بسم الله الرحمن الرحيم اوت مهربان و چکسز رحم لی الله نام بلن لإيلاف قريش قريش که آسان قلب قيلگن اوچون إيلافهم رحلة الشتاء والصيف أولرگ قش وياز سفر آسان قلب قيلگن اوچون فليعبدوا رب هذا البيت أولر منشؤي كعبنين پروردگارگ عبادت قلسنلر الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وزات اولارنی اچلیکدن قوتقاریب تاوملانتیردی و خوف و خطردن امان قیلدی.